بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله سماحة الشيخ. هذا سائل من عمان الأردن يقول في هذا السؤال: أرجو أن توضحوا لنا سماحة الشيخ حدود الزهد في الدنيا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الزهد في الدنيا عرفاه أهل العلم وبينوه، وهو الزهد فيما حرم الله والزهد في المستبيحات، حتى لا يقع فيما حرم الله ولا يقع فيما يشتبه، والزهد في الفضول التي لا حاجة إليها حتى لا يقع في الإسراف، والورع ترك المشتبه. ولهذا ترجم الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ باب الزهد والورع، وذكر حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينها مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الحديث. وذكر تعيس عبد الدينار حديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة. وذكر حديث ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالزهد هو كل إنسان يتجنب المشتبهات والمحرمات والذي لا يحتاج إليه، فضول الأشياء التي قد تشغل عما هو أهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول في سؤاله الأول: مسجد موجود عندنا بالعمل يمتلي دائما والحمد لله بالمصلين، وعند انقضاء الصلاة تتكون في الحال جماعة أخرى فتصلي، ولكن يتفق أحيانا وإن كان ذلك قليلا أن يكون هناك وفي مكان آخر جماعة أخرى تصلي لم يشاهدوها، فيصبح بالمسجد جماعتان أو أكثر في نفس الوقت، فما العمل في هذه الحالة؟ وما على من جاء متأخرا ليصلي فوجد جماعتين في المسجد تؤديان الصلاة، فإلى أيهما ينضم؟ أفيدون بذلك مأجورين. لا حرج في إقامة جماعة ثانية إذا صلى الإمام الراتب وجاء قوم لم يصلوا، صلوا جماعة والحمد لله. كان أنس رضي الله عنه إذا جاءوا الناس قد صلوا صلى مع أهل بيته جماعة، المقصود أنه صلى مع إخوانه ومعه جماعة. فالحاصل أنه إذا جاء جماعة وقد صلى الإمام صلوا جماعة، فإذا جاء جماعة أخرى يصلوا مع جماعة الأولى، لا ينفردون، يصلوا مع جماعة الأخرى. لكن لو لم يعلموا عنهم لأن المسجد كبير وصلوا جماعة ثم جاء آخر يصلي مع من شاء منهما، والأحسن مع الأكثر، صلي مع الأكثر، كلما كثر الجماعة صار الأجر أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم من أراد شراء أرض لا يستطيع دفع كامل المبلغ، إنما يبقى ما يقرب من 20% من ثمنها، فعلم أن هناك جهة تقوم بالتقسيط بأن تقوم تلك الجهة بشراء الأرض نقدا من صاحب الأرض وهو البائع، ثم تقوم تلك الجهة بعد ذلك بأخذ المبلغ المتوفر من المشتري ثم تقسيط الباقي عليه بزيادة مقدارها 8% على أن تكون تلك الأرض مرهونة لتلك الجهة. هذه الفقرة الأولى سماحة الشيخ. لا حرج في ذلك، لا حرج أن تشتري جهة من الجهات أرضا أو سيارة أو غير ذلك بالنقد ثم تبيعها على آخر بالتقسيط، لأن ليس كل أحد يستطيع يشتري بالنقد، فالذي يشتري بالتقسيط لا بأس، وهذا يسمى الوعدة، يسمونه الناس وعدة. فإذا أراد إنسان يشتري حاجة سيارة أو أرض وهو لا يستطيع، وقال لإنسان يشتريها فشراها إنسان من صاحبها نقدا ثم باعها على زيد أو عمر بالأقساط، ثم باعها المشتري بالنقد ليتزوج أو ليوفي دينا أو ما أشبه ذلك، فلا حرج في ذلك. وهذه فيها مصالح المسلمين، بعضها لم يمنعها ولكن الصواب لا حرج في ذلك. فإذا اشترى إنسان سلعة بأقساط ثم باعها بنقد ليتزوج أو ليبني سكنا له أو ليقضي دينا عليه أو ما أشبه فلا حرج في ذلك والحمد لله. ولو كانت الجهة التي باعت عليه إنما اشترتها من أجله، اشترت السيارة نقدا ثم باعتها عليه بالتقسيط، أو اشترت الأرض ثم باعتها عليه بالتقسيط، كل ذلك لا بأس به، وهو يبيعها نقدا ويقضي حاجته من زواج أو غيره. نعم. لو اشترتها نفس الجهة يا شيخ اللي باعتها عليه مخالف، اشترتها نقدا ثم باعتها عليه بالتقسيط، طيب، وهو يبيعها لكن لا تبيع إلا بعد القبض. بعد القبض إذا قبضتها تبيعها في على الشخص الآخر بعد القبض، بعد نقل من محل البيع. طيب. بعد نقل المبيع من محل البيع، لأن الرسول نهى أن تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني المشتري ينقلها من محل البائع الأول إلى محل آخر، معرض آخر، ثم يبيع على من شاء، والمشتري كذلك ينقلها ويبيعها في محل آخر عملا بالسنة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: جئت للمسجد لصلاة الظهر فدخلت الصلاة مع المصلين إلا أنني كنت متأخر ففاتتني الركعة الأخيرة، ثم قمت وصليت الصلاة كاملة، ولكن يقول: جئت للمسجد لصلاة الظهر فدخلت الصلاة مع المصلين إلا أنني كنت متأخر ففاتتني الركعة الأخيرة، ثم قمت وقضيت الصلاة كاملة، ولكن بعد قضائها بدقائق وأثناء التسبيح لاحظت جماعة أخرى جديدة بالمسجد تصلي الظهر، فصليت معهم مجتهدا لأنهم جماعة ولأنني لم أدرك الجماعة الأولى. فسؤالي هنا يا سماحة الشيخ: هل صلاتي في كلا الحالتين صحيحة؟ وأيهما تكون المجزئة إن شاء الله والأفضل؟ هل علي أن أنوي في نفسي أيهما تكون صلاة الظهر مأجورين؟ صلاتك صحيحة والفريضة هي الأولى. الفريضة هي الأولى التي قضيتها بعد الإمام، وصلاته مع الثاني نافلة، لأنك حضرت الصلاة فصليت معه نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي معهم فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. إذا صليت معهم هي نافلة لك، زود خير والحمد لله. والفريضة هي الأولى. السائلة التي رمزت لاسمها بعين عين تقول: هل تجوز الاستخارة بدون صلاة ركعتين أو بدون وضوء؟ وهل يجوز للحائض والنفساء أن تستخير؟ نعم، تجوز الاستخارة، تسحب الاستخارة ولو بدون صلاة، كن يسر ربه ويستخير ربه، سواء كانت امرأة أو رجل، سواء كانت حائض أو ميب حائض، كل ذلك لا بأس، لكن إذا كان بعد الصلاة يكون أفضل، يكون الاستخارة بصلاة عملا بالسنة، فيصلي ركعتين ثم يسأل ربه ويستخير ربه سواء الرجل أو امرأة. لكن إذا كانت حائضا أو كان الأمر مستعجلا واستخار بالمصلاة فلا بأس، يسأل ربه الحمد لله. الله يقول: ادعوني أستجب لكم. الاستخارة دعاء توجه إلى الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سوداني رمز لاسمه بألف باء، مقيم بمنطقة عسير محائل، يقول في هذا السؤال: هل يجوز للأخوين أن يتزوج من أختين؟ نعم، لا بأس يتزوج أخوان من أختين. زيد وعمر خطبا فاطمة وعائشة ابنتي فلان، لا بأس، كل واحد يأخذ واحدة الحمد لله، يصل ما بينهما رضاع ولا قرابة تمنع الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا تزوج الرجل امرأة وأنجبت منه أبناء ثم توفت هذه الزوجة الأولى، هل يجوز له شرعا أن يتزوج من أختها الصغرى أو الكبرى لكي تعطف على أبناء أختها أو من تحت يديه؟ نعم، لا حرج، تزوج أختها إذا ماتت أو طلقها وبانت من خرجها من العدة، لا بأس يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها الحمد لله، المحرم الجمع. أما إذا كانت ماتت أو طلقت ما هنا جمع، إذا ماتت أو طلقت وخرجت من العدة له يأخذ أختها وعمتها وخالتها حتى تعطف على أولاد الأولى. جزاكم الله خيرا، يعني ما لم يكن بينهما مانع من رضاع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة أم أحمد لها هذا السؤال، تقول: ما معنى في الحديث مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ هذا فيه حديث النهي مثل هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح، فالمائلة التي تميل إلى الفاحشة، والمميلة تميل غيرها إلى الفواحش، رؤوسهن كازة بخت مائلة، يعني يعظمن الرؤوس، يضخمنها بأشياء يجعلونها عليها. فالواجب على الرجل أن يختار المرأة الطيبة التي سمعتها حسنة يسأل عنها حتى يتزوج المرأة الصالحة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: تركها المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذلك دين تريب جداك. فالمؤمن يلتمس المرأة الصالحة ويسأل عنها حتى لا تكون امرأة تتهم بالشر والفساد، بل يسأل عنها الخبرة والمعرفة بها. فإذا وصفت له بأنها امرأة صالحة تزوجها، فاظفر بذلك الدين تريمت يداك. جزاكم الله خيرا. من ضمن أسئلة هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، المرأة إذا اعتمرت أو حجت هل عليها تقصير من الشعر، وكيف يكون ذلك؟ إذا حج المرأة أو الرجل أو اعتمر، كل منهما عليه بعد الطواف والسعي في العمرة أن يقصر أو يحلق الرجل، والمرأة تقصر من شعرها، من أطراف شعرها. الرجل يحلق وهو أفضل، وإن قصر كفى، وهو أخذ أطراف الشعر، عموم الشعر. والمرأة ليس في حقها إلا التقصير، ليس لها أن تحلق، تقصر من أطراف شعرها في العمرة. وهكذا في الحج، إذا رمت الجمرة قصرت من رأسها، والرجل يحلق أو يقصر، والحلق أفضل في الحج وفي العمرة، الحلق أفضل. والمرأة ليس لها إلا التقصير في الحج والعمرة، لكن في العمرة يكون التقصير بعد الطواف والسعي في العمرة. أما في الحج فالأفضل يكون بعد الرمي، إذا رمت الجمرة قصرت، ورمى الرجل قصر، ولو قدم التقصير على الرمي أجزى ولا حرج، لكن الأفضل يرمي ثم يقصر ثم يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج، وينحر بعد الرمي، كان عنده نحر، كان عنده ذبيحة، كان متبتع وقارن يذبح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة تقول: هل يجوز أن توتر المرأة بعد صلاة الليل وقد صلت الوتر بعد صلاة العشاء؟ صلي ما تيسر، ولا يحتاج وتر، الوتر الأول يكفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فإذا أوترت في أول الليل ثم يسر الله لها القيام آخر الليل، صلي ما تيسر، ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، أكثر، سلم من كل ركعتين، مثنى مثنى، سلم من كل ركعتين، والوتر الأول يكفي والحمد لله. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، بالنسبة للمرأة إذا وضعت حملها قبل رمضان بعشرة أيام وانقطع عنها الحيض وبدأ يرجع إلى حاله، تقول: المرأة إذا وضعت حملها قبل رمضان بعشرة أيام وانقطع عنها الحيض، فهل يجوز لها أن تصوم؟ نعم، إذا وضعت حملها وانقطع عنها دم النفاس تصوم، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو 15 يوم، متى انقطع الدم ورأت الطهارة تغتسل وتصلي وتصوم، ولو ما مضى إلا 10 أيام أو 15 يوم أو 20 يوم. لكن إذا استمر معها الدم تبقى لا تصلي ولا تصوم حتى كمل 40 يوما. فإذا كملت 40 تغتسل وتصلي وتصوم، ولا يمنعها الدم الذي بعد 40، دم فساد يصير بعد 40، دم فساد. فإذا تمت 40 أكملت 40 ولم تطهر، فإنها تغتسل وتصلي وتحفظ بشيء من الدم بخطر ونحوه، وتوضأ لكل صلاة، لأن نهاية النفاس 40، هذه نهايته. فالدم بعد 40 يكون دم فساد، إلا إذا وافق عادة الحيض، إذا وافق العادة تجلس دم العادة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج نور الدين له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: ما حكم السجود على العمامة، وهل يجوز السجود عليها؟ الأفضل على المصلى، يسجد على المصلى، هذا الأفضل، يسجد على المصلى، لا على العمامة ولا على المصلى، سواء مصلى سجادة أو وساط أو حصبة أو رمل لاستماع الناس على المصلى. فلو سجد على أطراف العمامة ما ضر، لو وضع جبهته على أطراف العمامة أو الغترة أو بشت أو هاي ما يضر، لكن كون يسجد على المصلى الذي يصلي عليه الناس أو مصلى اللي هو يصلي عليه في بيته أفضل، يباشر المصلى بجبهته وأنفه. جزاكم الله خيرا. يقول النجاشي ملك الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل مات مسلما مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات على غير ذلك؟ نعم مات مسلما، أصحمه، مات مسلما وصلى عليه النبي صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا صالحا أكرم الصحابة وحماهم وصانهم حتى رجعوا إلى مكة والمدينة، حتى رجع من رجع إلى مكة ورجع من رجع إلى المدينة. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ثالث أسئلة هذا السائل نصر الدين أو نور الدين يقول، إذا كنت أصلي في المسجد أو مع الجماعة وأنا في آخر الصف ولا أسمع تكبيرات الإمام ولا القراءة، فقط أركع مثل الذي أمامي، يركع فأركع ويسجد فأسجد، هل تصح صلاتي؟ نعم لا أسمع ولا شيء؟ ما سمعت، تتبعهم ولا ما سمعت، تقتدي بمن حولك من المأمومين والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول في سؤاله الأول، هل يجوز للخطيب إذا طلع على المنبر أن يخطب باللغة العربية ويعيد الترجمة بعد ذلك في بعض اللغات على المنبر، علما بأن أكثر المصلين لا يفهمون اللغة العربية سماحة الشيخ؟ هذا أحسن إن شاء الله، يخطب باللغة العربية ويفسر للحاضرين بلغتهم التي يعقلون، إذا كان أكثرهم لا يعقلون اللغة العربية ولا يفهمونها حتى يحصل لهم الفائدة، يوضح لهم ويبين في الخطبة بعض المهمات التي تنفعهم حتى يحصل لهم الفائدة من الخطبة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول، هل يجوز للنساء الذهاب إلى المسجد ليصلين الجمعة والجماعة، علما بأن مدخل المسجد واحد ولكن النساء يصلين لحالهن في غرفة مستترة؟ يجوز نعم، لكن بيوتهن خير لهن، صلاة البيت ظهرا أفضل، لا صلي جمعة، صلي في البيت أفضل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن، يقول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فإذا صلينا في المسجد متسترات بعيدات عن الفتنة وعن الطيب فلا حرج، ولكن بيتها خير لها وأفضل، وإذا صلت مع الناس الجمعة أجزأتها الجمعة، أما في بيتها فإنها لا تصلي إلا ظهرا أربع، صلي في بيتها ظهرا أربع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل يقول، هل يجوز للمصلين لصلاة الجمعة أن يصلوا الجمعة وبعد ذلك مباشرة يصلون الظهر، علما بأنهم ناس مستوطنين ومقيمين في هذه المدينة؟ صلاة الظهر بعد الجمعة بدعة، لا يجوز، الجمعة كافية ولا يجوز صلاة الظهر، صلاتين الله ما وجب إلا خمس صلوات، هذه يأتي صلاة سادسة، لا يجوز هذا، الجمعة كافية والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل من جمهورية مصر العربية يقول، ما موقف بعض الإخوة من صيام شهر رمضان حيث تختلف رؤية هلال شهر رمضان بين بلد وبلد وغيرها من البلاد الإسلامية جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ؟ الصواب أن لكل أهل بلد رؤيتهم، كل بلد لهم رؤيتهم، فإذا صام أهل مصر برؤيتهم وأهل الشام برؤيتهم وأهل العراق برؤيتهم فلا بأس، أما لو تيسر يصوموا برؤية واحدة فهذا أطيب وأحسن إذا تيسر ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا برؤيته وأفطروا برؤيته، هذا يعم الأمة كلها، فإذا تيسر يصوموا برؤية السعودية مثلا أو رؤية دولة إسلامية تحكم بشرع الله وتنفذ أوامر الله في الرؤية بشهادة بالشهود لا بالحساب فلا بأس، هذا أفضل، لو صاموا جميعا برؤية واحدة هذا أفضل لعموم الأدلة، لكن إذا لم يتيسر ذلك وتباعدت الأقاليم وتباعدت البلاد وصام كل أهل بلد برؤيتهم فلا بأس، هذا هو الراجح عند جمع من أهل العلم، وقد درس مجلس هيئة العلماء هذه المسألة ورأى أنه لا حرج في أن يعمل كل بلد برؤيتهم إذا لم يتيسر صلاتهم برؤية واحدة. أما العمل بالحساب فلا يجوز، الواجب العمل بالرؤية، لأن الله سبحانه صوم رؤيته وأطر رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ولا يجوز اعتماد الحساب في ثبوت رمضان لا دخولا ولا خروجا ولا شهر ذي الحجة، الواجب العمل بالرؤية، فإن لم يرى الهلال عند الدخول كمل شعبان، كمل شعبان، وإن لم يرى الهلال عند الخروج كمل رمضان 30. هذا هو الواجب على المسلمين جميعا أينما كانوا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل مصطفى شين ألف، جمهورية مصر العربية، محافظة المنيا، يقول لي أخ متزوج منذ 4 سنوات ولم يرزق بأبناء، فقال له البعض من الناس بأن هناك عمل للجان أو بأن هذا من عمل الجان، وقال الآخرون بأنه سحر وما شابه ذلك، فأرجو من سماحتكم التوضيح بالتفصيل ما هو العمل في تلك الحالة، علما بأن تلك المشكلة معقدة وتمثل شيئا بالنسبة لأخي وأمي ولي أيضا، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الله سبحانه وتعالى بيّن الأمر، قال جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالناس 4 أقسام، أحد يعطى ذكور، واحد يعطى إناث، واحد يعطى ذكورا وإناثا، واحد لا يولد له شيء يكون عقيما، ما كتب الله له ذرية. فإذا أحب أن يعرض نفسه على الأطباء المختصين لعل هناك مانعا يعالج فلا بأس، فإذا لم يتيسر العلاج فالحمد لله. أما إتيان السحرة والكهان ولا يجوز، لا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم، لا الكهان ولا السحرة ولا العرابون، إنما أطباء الخاصون الذين يتعاطون الطب الجراحات ويتعاطون ما أسباب العقم ما هي حتى يدرسوها، فإذا وجد من يعالجه من جهة موانع لمنع من الحمل غير العقم، يعني تضح للطبيب أشياء قد منعت الحمل وعالجها فلا بأس. أما العقيمة لا حيلة فيه، من كتب الله أنه عقيمة لا حيلة فيه، لكن قد يكون هناك أسباب منعت الحمل فتعالج من جهة الأطباء المختصين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا صلى الإنسان جالس هل ينقص من أجر الصلاة، وذلك لمرض وألام شديدة يحسها هذا المصلي في ظهره؟ إذا صلى بعذر شرعي صلاته كاملة، إذا صلى جالسا أو على جنبه لأنه لا يستطيع صلاته كاملة وأجره كامل، والفريضة يجب أن يصليها قائما، فإن عجل صلى قاعدا، فإن عجل صلى على جنبه، فإن عجل صلى مستلقيا، وأجره كامل. أما النافلة فله يصلي جالسا لكن على النصف، إن صلى قائم أجره كامل، وإن صلى قاعد مع قدرة وهو في النافلة فله النصف. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من جمهورية مصر العربية أرسل بهذا السؤال، يقول سماحة الشيخ لدي سؤال أرجو من الله أن تفتونني فيه، وهذا السؤال هو: نحن عائلة مكونة من 8 أشخاص، 5 أولاد و3 بنات، وعندما كان الوالد على قيد الحياة جمع إخوتي واتفق معهم على إعطاء الأرض الزراعية، وقد وافق إخوتي بالإجماع، وبعد أشهر توفي الوالد. يقول سماحة الشيخ: نحن عائلة مكونة من 8 أشخاص، 5 أولاد و3 بنات، وعندما كان الوالد على قيد الحياة جمع إخوتي واتفق معهم على إعطاء الأرض الزراعية، وقد وافق إخوتي بالإجماع، وبعد أشهر توفي الوالد، وحسب الاتفاق المسبق مع الوالد كتب إخوتي تنازلا خطيا يمنحني الأرض، وكان ذلك دون استشارة من إخوتي من أخواتي البنات. السؤال سماحة الشيخ: هل تنازل إخوتي عن حقوقهم في الأرض في هذه الحالة صحيح، علما بأنني سوف أعطي إخوتي البنات حقوقهن في حالة طلبهن إياه، أو التنازل عن حقوقهن بموافقتهن، وفي هذه الحالة هل للأولاد حق في الأرض، علما بأن التنازل كان بموافقتهم بالإجماع؟ هذه مسألة خصومة ونزاع عند المحاكم، هذه عند المحاكم، في المحاكم البركة إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول إن أمي نذرت نذرا عندما أنجبت أخي بأن تعمل حفل مولد نبوي ولكنها لم تفعل، فهل عليها إثم في ذلك؟ حفل مولد النبوي بدعة لا يجوز لها فعله، وعليها كفارة يمين، لأن هذا نذر معصية، فعليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كفارة يمين. الحديث لا نذر في معصية وكفارة يمين، واحتفال بالموالد بدعة لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولد ولا أصحابه، فهو من البدع التي حدثها بعض الناس. وإذا نذرت امرأة أو رجل أن يقيم المولد فنذره غير صحيح وعليه كفارة يمين. الفقرة الأخيرة سماحة الشيخ في رسالة السائل ميم ميم جيم يقول: هل يجوز بيع الثمار وهي على الشجر دون معرفة وزنها؟ إذا كان بدأ صلاحها لا بأس، إذا بدأ صلاحها يجوز بيع النخل، ثمرة النخل أو العنب إذا بدأ صلاحه وهي على في رؤوس الشجر لا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن بيع ثمرة حتى يبدو صلاحها، فإذا بدأ صلاحها فلا حرج. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.